لماذا سلكنا طريق الخيال؟ لماذا تحول المجتمع الى وصولية؟ اذا ماتت زوجة المدير قامت القيامة ورجت الارض رجا. اذا ماتت زوجة المدير اعتدت الارض تحت الاقدام. الكل يعزي. الكل يتقدم بواجب العزاء. قلم الحسابات يشاطر السيد المدير في وفاة حرمه المصونة وجوهرته المكنون. قلم الشاطب يتقدم بخالص العزاء الى سيادة المدير الاكرم. قلم المعاشات. قلم التشكيلات. قلم الارشيف. الكل يعزي والكل قد انقطع قلبه من البكاء المريض. كذب وخداع. الكل لا يعزي. الكل يريد اجازة او درجة او مكافأة او علاوة. بدليل انه لو مات المدير نفسه فلن يعزي فيه احد. لانه مات. وماذا يفعل؟ اذا قل مالي فما خل يصاحبني وفي الزيادة في كل الناس خلاني. كم من عدو لاجل المال صادقني وكم صديق لفقد المال عاداني. جرينا وراء المظافر في عملنا وفي افراحنا وفي مآتمنا. اعجب معي. اعجب معي لذكرى الاربعين الذي اقامها احد الفرامين في احد احياء القاهرة في الايام القليلة الماضية. ماذا فعل؟ مات له ميت ومضى على موته 40 يوما. فنفض سرادقا فخما وجاء بقارئين شهيرين. اخذ احدهما 150 جنيها واخذ الاخر 100 جنيه وتكلف الذكرى 40 500 جنيه. لماذا؟ نظافة. هل في الاسلام 40 او 50 او 60؟ ليس في الاسلام شيء من هذا. اخبرني احد الصادقين الذين اثق في كلامهم انه لما مات ابوه اقام له مأتما كبيرا وجاء بملك القراء الذي تقاضى ليلة المأتم 150 جنيها ونام بعد انقباض الميتم فرأى اباه في المنام متغير الوجه وقال له لقد احرجتني امام ربي بهذا العمل. ان الله سألني وقال لي لما لم ترص قبل موتك. عن هذه الاشياء. هل في الاسلام 40؟ ان 40 عادة توارثناها عن فرعون وقومه. كان الفراعنة الاوائل يعتقدون ان الميت اذا مات فعدت روحه الى محكمة في السماء وبعد ان تنتهي المحاكمة تنزل الروح الى الجسد. ولذلك كانوا يضعون بجانب الجسد ساخر الطعام والشراب حتى اذا نزلت الروح بعد 40 يوما اكلت وشربت وتمتعت. عقيدة فرعونية. فاذا سألت سكان القرى لماذا تحتفلون بعد 40 يوما من وفاة الميت؟ قالوا لك لان الدود يأكل انفه بعد 40 يوما. اذا كأنكم تحتفلون باكل انف الميت. هذه مآتمنا. هذه بدعنا. لو ان الذي انفق 500 جنيه على كبار القراء الذين تكدست البنوك باموالهم واصبح لكل منهم اكثر من سيارة في احدث الموديلات. لو انك يا صاحب الفرن اخذت 500 جنيه ووزعتها على 100 اسرة فقيرة. فقيرة. لا اسعدت بها 100 اسرة. كل اسرة 5 جنيه. ان في مصر بيوتا لا تذوق اللحم الا في مولد النبي. ولا تذوقه لحما. ان كيلو من لحم الرأس بلغ 50 قرش.

معك كام؟ 400 درهم. انت ازاي انت بتضحك على ده؟ انت ما تسويش 2 مليم. طب مش غور من هنا ما فتشوش يعني يا ماما الواد فاضي. ما سمعوا لي الصلاه على الحبيب النبي محمد. المجتمع الناجح لابد يكون صادق، صادق كل شيء. اجي اخذ البدله امتى؟ يوم السبت. يبقى يوم السبت ما يبقاش يوم السبت اللي بعده ولا اللي بعده الى ان ينفخ اسرافيل في الصوت. تعالى بيض الشقه وخد اللي انت عايزه. الباب ما ينزلش بعد 3 ايام وبعدين تحط اللبس يحتاج كتير. لا، يكون في امانه في العمل، يكون في صدق في العمل. ولذلك ما فيش ثقه النهارده. يدخل واحد يشتري ساعه بكام؟ ب 12 جنيه يقول له لا ب 6. طب خدها ب 6 يقول له لا ب 3. طب خدها ب 3 يقول له ب 150. طب ب 150 يقول له ببلاش. طب خدها ببلاش يقول له واخد ساعتين. يعني مش معقول. وهكذا. شيء غريب. الأمانة والصدق. الأمانة والصدق. دول سر نجاح المسلمين. أنت معاك فلوس؟ معاك. كام؟ 400 درهم. لا أنت معاكش حاجة، أنت بتضحك عليا ماشي. استنوا ماشي. هو ماشي قبله الراجل اللي هو بيرأس العصابة. قف من انت واقف. قال له معاك فلوس؟ قال له معايا. اديه له 400 درهم. طب استنى اما نفتشه. اديش له 400 درهم؟ قال له ده كلام كويس، بس يا ابني انا بسالك سؤال، انت ايه اللي خلاك انت لاول واحد يقول لي الحقيقه؟ ايه اللي خلاك تقول الحقيقه؟ ايه اللي خلاك قلت 400 درهم؟ قال له لانني عاهدت امي الا اكذب ابدا، وانا اخاف ان اخون عهد امي. الرجل الطويل العريض اللي هو رئيس المنصر قال له يا بني تخاف ان تخون عهد امك؟ وانا لا اخاف ان اخون عهد الله. والله لا اسرق بعد اليوم ابدا. خلاص. لقد تبت على يديك توبة نصوحة. انا بعد كده مش هسرق، مش همد ايدي للحرام ابدا. تقبل الله شوية والاربعين حرامي جايين له اخر الليل، اللي زارق باب واللي زارق ترباز واللي زارق فلوس، عملية نكلة مستمرة. خذ الغنائم بتوع النهاردة. قال لهم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال لهم مين اللي بيتكلم؟ قال لهم انا اللي بتكلم. ايه اللي جرى؟ قال لهم لقد تبت على يدي هذا الغلام توبة لا أعصي الله بعدها أبدا. فقالوا له وإذا كنت أنت قد تبت فنحن أولى بالتوبة منك. وتابوا جميعا إلى الله. ناس كانوا متشردين تابوا إلى الله. بفضل إيه؟ بفضل الصدق. بفضل الصدق. النهاردة احنا كان عندنا برنامج في الإذاعة اسمه أبو لمعة. ابو لمعه ده بيعلم ايه؟ يعلم الاولاد الكذب. شوف بقى لما نعمل برنامج مخصوص عشان يعلم الناس الكذب. حاجه غريبه. شوف بقى لما واحد يشتغل مخصوص عشان يعلم اولادنا الكذب. وبيكذب على مين؟ بيكذب على واحد خواجه ابو لمعه وبيته. قال المسرح هيضحك على الخواجه، الخواجه يوديك الارض السابعه ويطلعك ما تعرفش ولا تيجي معاه. والله لو بنضحك على الخواجات ما كان ضحك علينا الخواجه موسى زيان ولا الخواجه نيكسون. ما عنده خواجات. انت بتضحك على الخواجه ابو لمعه. والمصيبه ان ابو لمعه مدرس في وزاره التربيه والتعليم. شوف بقى لما يبقى المدرس كذاب. مش جبال مش جبال ورجاله ولا ايه؟ مش احنا كلنا اهو الحكايه ماشيه وبس. يقول لك بكش تعيش. شوف بقى لما يبقى ابو لمعه واستاذ في التربيه والتعليم. استاذ في التربيه والتعليم بيقول قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. ارايت انفعه اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. يجي قال يعلم الاولاد الكذب. يقول له انا كنت مش عارف بلعب بكره شراب وبعدين الكره الشراب وقعت فين وبعدين مت. يقول له انت مت يا خايا يا ابو لمعه. يقول له ايوه مت. ايوه مت. طب انت واقف اهو زي البلوه قدام ما تزق او كلام او كلام. برنامج ثاني بيعلم الناس النصب اسمه مطبط في الهواء.

التي تفيد تأديب النفي. مش حضرتك بس معاي ومش قال له انك لم تصبر، لا انك لم تستطيع، يعني الاستطاعة نفسها منفية فيكون الصبر منفيا من باب اولى. ويؤكد هذا الكلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، هتصبر على اشياء انت ما وصلتش الى اعماقها كيف تصبر؟ واحد غير موسى كان يقول له يا اخي انت بتتنمر عليه، يا اخي مش ضروري العلم اللي يجي من وشك ده. قال له ده ما كانش الحكايه كلها مسالتين، زي ما بيحصل النهارده. تلميذي بقى عايز ينام شويه في الحصه يقول للمدرس اسمح يا بس وقف صوتك وانت بتشرح، عايز ينام. طلع علبة السجاير يقول له تخمس يا بيه، يا جدع اكتر خمس ايه؟ خمس ايه وتهبب ايه؟ هو البيه هيدخل الامتحان، ده انت اللي هتدخل الامتحان. البين ما قال الله صمته والحمد لله، اول ذكر ريوس وبيجي اول الشهر ياخد مرتبه، انت اللي غلبان وابوك غلبان والعيلة غلبانة. اتقي الله في ابوك واتقي الله في نفسك، وبلاش الكلام اللي احنا ماشيين فيه زي ما اتقي الله. بلاش حكاية ان انا بعت رسالة غرامي فلانة او كنت واقف مع فلانة او كانت بصة من الشباك. انا اعرف واحد مستقبله ضاع بسبب صورة بنت لقاها في كتاب، استلف منها كتاب الكيمياء جارته، لا الصورة بتاعتها في الكتاب قاعد يفكر فيه. دي بتحبك يا ولا؟ لا ما بتحبك. لا بتحبك، لا ما بتحبك. ناسي الصورة ليه؟ يا ابن الله اعلم ناسي الصورة ليه، ممكن ناسيها، ممكن نتصورها عشان تحط الصورة على الاستمارة، نسيت الصورة في الكتاب. وايه يعني بتحبك ولا بتحبك؟ ما تخلي ربنا يحبك احسن، ما تخلي النبي يحبك احسن. ده مش حب، ده اسمه فرضة جنسية. حب ايه؟ ولما الدكتور يبقى حبوه بيعمل عملية ازاي؟ يسيب البنج يموت المريض لانه مشغول بالحب. المدرس حبوه مش هيعرف يشرح. العسكري في الميدان مقبول بخبره مش هيعرف يشرح، وهكذا. مش هتمشي المسألة. حب ايه؟ ده قس كان بيقول اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى ام ثمانية، اراني اذا صليت يممت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائيا. مشغول مش عارف الجبله منين، دماغه مخبول. يا سيدنا الشيخ رساله الطالب اقرا كتابك، لان في الامتحان هيقول له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بالمسألة والنبي قال رحم الله امرأة ما عرف قدر نفسه. جالبك النهار طالب يقول انا عارف اذاكر ولا اكل ولا اشرب، ليه يا ابني مالك؟ ايه عندك انت الوزن؟ ابدا. امال ايه بيفكر؟ بيقول لي بفكر فيه. في مين؟ في الكيمياء؟ في الطبيعه؟ فكر في مين؟ فكر في اللي خلقك، فكر في اسلامك، وفكر في صلاتك، وفكر في كتابك. تبقى مين بتفكر فيه؟ هي مين؟ هو في حاجة اسمها حب؟ دي حاجة اسمها منفعة ومصلحة متبادلة. يعني تبعت لها مجلة حلة خلاص تبعت لك رسالة تشكرك، تبعت لها مشط من الغورية تشكرك، هكذا. انما حب ايه؟ الحب هو حب الله ورسوله، ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما، وهكذا وهكذا. الانسان ربنا بيقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والنبي محمد بيقول ما من يوم يصبح الا وينادي. قالوا ان فيه ملك بينزل كل يوم يقول ويل للرجال من النساء. ولذلك انا هقول لك حاجه، لما يجي واحد يخطب بنتك او يخطب اختك ما تسالوش تقول له انت بتاخد كام، ما تسالوش تقول له انت درجه كام، ما تسألوش تقول له انت دكتور ولا مهندس ولا ضابط، لا. اسأله الاول انت مستقيم ولا لا، اذا كان مستقيم زوجه على بركة الله، لان القليل في يده كثير. انما اذا ما كانش مستقيم، والله لما يكون مش دكتور في بعض ومش مهندس في بعض.